الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، نسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. نبدأ أولا بدرس فقه النوازل، ولازلنا في النوازل في الزكاة، وسنتناول في هذا الدرس جملة من المسائل: مسألة حكم استثمار أموال الزكاة، وكذلك أيضا مسألة زكاة الأسهم، وأيضا مسألة حكم صرف الزكاة لتزويج الفقراء، وأيضا حكم صرف الزكاة لعلاج الفقراء، وأيضا حكم صرف الزكاة لمكاتب الدعوة إلى الله عز وجل، وأيضا حكم صرف الزكاة لحلقات تحفيظ القرآن الكريم. هذه هي المسائل التي سنتناولها في هذا الدرس إن شاء الله تعالى. نبدأ أولا بالمسألة الأولى، وهي حكم استثمار أموال الزكاة. الزكاة مصرفها بينه الله عز وجل في قوله سبحانه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. هذه هي مصارف الزكاة، وعلى مدار القرون الماضية لم تكن الزكاة تستثمر، وإنما كانت تصرف في هذه المصارف مباشرة. ولكن في الوقت الحاضر، مع وجود الجمعيات الخيرية والمؤسسات والمراكز الإسلامية، طرحت فكرة استثمار أموال الزكاة، وذلك أنه يجتمع لدى هذه الجمعيات والمراكز والهيئات والمؤسسات يجتمع أموال كبيرة من الزكوات، ربما تصل إلى الملايين. فيطرح هذا التساؤل: لماذا لا تستثمر أموال الزكاة وتوضع في مشاريع خيرية يكون ريعها للفقراء والمساكين؟ فيقول يعني أصحاب هذا الرأي: بدل ما نعطي هذا الفقير أو المسكين هذه الأموال مباشرة ويصرفها ثم يحتاج، نضعها في مشاريع يكون لها غلة، وهذه الغلة تعطى للفقراء والمساكين، فيكون في هذا مصلحة لهم. واختلف العلماء المعاصرون في حكم استثمار أموال الزكاة. وأما بالنسبة للمزكي فليس له استثمار أموال الزكاة عند عامة أهل العلم. فلو أن شخصا وجبت عليه الزكاة قال: لا، أنا لن أخرجها، سوف أضعها في مشاريع وأستثمرها، فنقول: ليس لك ذلك، بل يجب عليك أن تخرج الزكاة مباشرة. ولكن الكلام في الإمام أو نائبه وفي حكمه أيضا الجمعيات الخيرية والهيئات والمؤسسات والمراكز الإسلامية، عندما يقبضون الزكوات من أرباب الأموال، هل لهم أن يستثمروها أم لا؟ هذا هو محل الخلاف في هذه المسألة. اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. فمن العلماء من أجاز استثمار أموال الزكاة، وقالوا إن هذا الاستثمار فيه مصالح عظيمة وفيه نفع للفقراء والمساكين وأصحاب الزكوات، والشريعة الإسلامية قد أتت بتحصيل المصالح، وهذا الاستثمار مصلحته بالدرجة الأولى تعود لأصحاب الزكاة، فهو استثمار لصالح أهل الزكاة. قالوا: فهو أشبه باستثمار أموال اليتامى. قالوا: هو أشبه باستثمار أموال اليتامى ونحوهم. وأيضا استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع عنده إبل الصدقة ويسمنها. قالوا هذا نوع استثمار لأنها تتكاثر بالتوالد. هذه هي وجهة أصحاب هذا القول وهذه هي أدلته. القول الثاني في المسألة أنه لا يجوز استثمار أموال الزكاة بل يجب صرفها لأهلها على الفور، وإلى هذا القول ذهب أكثر العلماء. وأدلة هذا القول قالوا إن الله تعالى خص الزكاة بالأصناف الثمانية فيجب أن تصرف لهم على الفور لأن الأصل في الأمر الفورية، والزكاة هي عبادة من العبادات والأصل في العبادات التوقيف. ومما قالوا أيضا إن الله تعالى قال وآتوا حقه يوم حصاده، فأمر الله تعالى بإخراج الزكاة على الفور يوم حصاده، فإن قوله يوم حصاده مشعر بالفورية. وهذه الآية نزلت في الفترة المكية، والصحيح أن الزكاة أنها فرضت في الفترة المكية لكن على سبيل الإجمال، ثم فصلت أنصباؤها وأحكامها في المرحلة المدنية. وأيضا من أدلة هذا القول ما جاء في صحيح البخاري عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر، فلما سلم أسرع يعني خرج من المسجد مسرعا، ثم دخل البيت، ثم لم يلبث أن خرج، فقيل له فقال كنت قد خلفت في البيت تبرا يعني ذهبا من الصدقة فكرهت أن أبيت ولم أقسمه، فقسمه عليه الصلاة والسلام. قالوا فالنبي صلى الله عليه وسلم انصرف بعد صلاة العصر بسرعة وعلى وجه ملفت للنظر، حتى إن الصحابة استغربوا وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب إسراعه. وهذا فيه إشارة إلى أن الزكاة يجب إخراجها على الفور وأنه ينبغي المبادرة إلى تعجيل إخراجها، إذ أنه لو جاز التراخي في دفعها لما تصرف النبي صلى الله عليه وسلم هذا التصرف، لما خرج بعد الصلاة مسرعا ولما قال كرهت أن أبيت قبل أن تقسم. وأيضا من أدلة أصحاب هذا القول قالوا إن هذا المال المستثمر هو مال للفقراء والمساكين وسائر أصناف أهل الزكاة، وهؤلاء يجب تمليكهم هذا المال، وهم إن أرادوا أن يستثمروا أموال الزكاة بعد أن تدفع إليهم فهذا راجع لهم. أما أن يريد الجامع لأموال الزكاة أن يستثمرها نيابة عنهم فليس له ذلك، فهي حق لهؤلاء الأصناف الثمانية بعدما يملكون إن أرادوا أن يستثمروها فهذا شأنهم. أما أننا نستثمرها بغير إذنهم بغير توكيل منهم بغير رضاهم فليس لنا ذلك. ثم أيضا قالوا إن الاستثمار في الشريعة الإسلامية لا يكون مشروعا إلا إذا كان فيه قدر من المخاطرة، إذ أن ضمان عدم المخاطرة يجعله غير مشروع، فلا بد أن يكون قابلا للربح والخسارة. أي استثمار مشروع لا بد أن يكون قابلا للربح والخسارة، وألا تضمن معه عدم الخسارة وألا يضمن معه الربح. وهذا الاستثمار المبني على المخاطرة يعرض أموال الزكاة للخسارة، فربما تستثمر أموال الزكاة في مشروع فيخسر هذا المشروع فتضيع أموال الزكاة. وأيضا حاجة الفقراء حاجة ناجزة فيجب إخراجها على الفور، والاستثمار يحتاج إلى وقت طويل. فلو مثلا لو أخذنا مثالا لتوضيح هذا المعنى، لو كان هناك مبلغ قدره 1,000,000 ريال من الزكاة وأريد استثماره، اشتري به عقار، فغلت هذه العقار يعني لا تتجاوز 10%، لا تتجاوز 10%، فيعني حتى نحصل رأس المال سننتظر 10 سنوات، هو هذا في الحقيقة فيه إضرار بالفقراء والمساكين وأهل الزكاة. إذن هذه هي وجهة الفريقين، والقول الراجح والله أعلم هو القول الثاني، وهو أنه لا يجوز استثمار أموال الزكاة. وممن اختار هذا القول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وذلك لقوة أدلته ولدلالة الأصول والقواعد الشرعية عليه. وأما ما ذكره أصحاب القول الأول القائلون بجواز استثمار أموال الزكاة، أما ما ذكروه من المصلحة فغير مسلم، بل إن المصلحة تقتضي أن تسلم الزكوات إلى أصحابها إلى أهل الزكاة، بل إن القول باستثمار أموال الزكاة هو في الحقيقة فيه إضرار، فيه إضرار بأهل الزكاة، إذ أن كثيرا من الفقراء والمساكين يعتمد على الزكاة في أمور كثيرة، في دفع إيجار المسكن، في دفع إيجار المسكن، وربما في نفقته وكسوته ونحو ذلك. والقول باستثمار أموال الزكاة فيه حبس للزكاة على هؤلاء الفقراء والمساكين. ثم لو افترضنا أن استثمار أموال الزكاة فيه مصلحة، فهذه المصلحة يقابلها مفسدة أعظم منها، وهي الإضرار بالفقراء والمساكين. ومن القواعد المقررة عند أهل العلم أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ثم على مدار القرون الماضية، على مدار 14 قرنا، لم يعرف أن المسلمين استثمروا أموال الزكاة، فلماذا لم تستثمر أموال الزكاة على مدار هذه القرون، مع أن الحضارة الإسلامية قد ازدهرت ازدهارا عظيما، فكون العلماء لم يذكروها ولم يتطرقوا لها فيه إشارة إلى أنهم لا يرون مشروعية الاستثمار. ثم إن الزكاة عبادة، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام، والأصل في العبادات التوقيف، فينبغي عدم التصرف في هذه العبادة بمثل هذه يعني الأمور، لأن هذا يترتب عليه مفاسد كثيرة، وإضرار بالفقراء والمساكين، وتعريض أموال الزكاة للخسارة ونحو ذلك. وما يقال من أن الاستثمار فيه نفع للفقراء والمساكين على المدى البعيد يمكن تحقيقه بوسائل أخرى غير الزكاة، ومن أعظم هذه الوسائل عن طريق الوقف، يمكن تحقيق هذا المعنى عن طريق الوقف، فتوضع أوقاف للفقراء والمساكين وتستثمر ويكون ريعها لهم، فلماذا نحصر الاستثمار في أموال الزكاة؟ هناك مجالات أخرى بالأوقاف والصدقات والتبرعات ونحو ذلك، ونحن نرى في الأمة الآن يعني مشاريع الإسكان الخيري. فأما الزكاة فينبغي يعني ألا يتعرض لها، أموال الزكاة ينبغي العناية بها عناية كبيرة وألا يتعرض لها، وإنما يكون الاستثمار في الأمور الأخرى، في التبرعات والهبات وفي الأوقاف ونحو ذلك. وأما ما ذكره أصحاب القول الأول من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع إبل الصدقة ويستثمرها وهذا نوع استثمار فهذا غير مسلم، فلا لا نعتبر أن هذا استثمارا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمعها لأجل صرفها في مصارفها الشرعية، فهذا ليس باستثمار وليس صريحا في الاستثمار. وبهذا يتبين أن القول الراجح هو القول بعدم جواز استثمار أموال الزكاة، وأنه يجب إخراجها على الفور ويجب صرفها لأهلها المستحق. طيب، قبل أن ننتقل للمسألة الثانية إذا كان في أسئلة. نعم تفضل. مسألة براءة الذمة هي تنبني على أن هذا المستثمر إذا كان بنى تصرفه هذا على فتوى فتبرأ الذمة، لأن المسألة ليست محل إجماع، المسألة خلافية، وما دامت أن المسألة خلافية فننظر إن كان هذا المتصرف بنى استثماره على فتوى من بعض أهل العلم فتبرأ ذمته بذلك. أما إذا لم يبني هذا الاستثمار على فتوى وحصلت خسارة ظاهر أنه يضمن في هذه الحال، كان عليه أن يسأل قبل أن يتصرف مثل هذا التصرف. طيب، نعم. قال به بعض يعني العلماء المعاصرين، محمد شبير له كتاب رجح فيه هذا القول وغيره، وهو قول يعني، لكن أبرز العلماء المعاصرين ذهبوا إلى عدم جواز الاستثمار، وهذا يطرح هذا الرأي يعني كثيرا خاصة من القائمين على الجمعيات والمؤسسات الخيرية، قلوا لماذا تصرفون الزكاة مباشرة، لماذا لا تستثمر؟ الاستثمار كما ذكرنا يكون في غير الزكاة، في الصدقات، في التبرعات، في الأوقاف، أما الزكوات فهذه ينبغي يعني المحافظة عليها لأنها ركن وعبادة وينبغي تصرف على فهو في مصارفها الشرعية. طيب، ننتقل بعد ذلك للمسألة الثانية وهي زكاة الأسهم. الأسهم جمع سهم، والسهم هو حصة في رأس مال شركة، السهم حصة في رأس مال شركة، و مجموع هذه الأسهم يشكل الشركة المساهمة، والأسهم والسندات هي الأوراق المالية. إذا قيل الأوراق المالية فالمقصود بها الأسهم والسندات، وهذه الأسهم هل فيها زكاة؟ نقول نعم فيها زكاة، لأنها تمثل أموالا وفيها زكاة، لكن كيف تكون الزكاة؟ كيف تكون زكوات هذه الأسهم؟ هذه المسألة هي محل خلاف بين العلماء المعاصرين، كيف تكون زكاة الأسهم؟ أولا، إذا كانت الشركة تزكي تخرج الزكاة كما هو عليه الأمر عندنا في المملكة العربية السعودية، جميع الشركات المساهمة ملزمة بدفع الزكوات إلى مصلحة الزكاة والدخل. فإذا كانت الشركة تزكي فننظر لهذا المساهم، إن كان مستثمرا يعني أخذ هذه الأسهم وتركها لا يبيع ويشتري فيها، تركها لأجل الاستفادة من ريعها من أرباحها، أو اكتتب في أسهم شركة وتركها، فهنا تكفي زكاة الشركة ولا يطالب هذا المساهم بأن يزكي هذه الأسهم باعتبارها قد زكيت، ولا يزكى المال مرتين. أما إذا كان هذا المساهم مضاربا، وأعني بقولي مضاربا أنه يبيع ويشتري فيها، وبعضهم يعبر عنه بقوله متاجرا يعني يبيع ويشتري، فهذا يجب عليه أن يزكي هذه الأسهم بقيمتها السوقية عند تمام الحول. فإن قال قائل كيف يزكي والشركة تزكي، فنقول إن الشركة تزكي الوعاء الزكوي فقط، يعني ما تجب فيه الزكاة من أصول هذه الشركة. وأما هذا المساهم المضارب فهو يزكي القيمة، قيمة هذه الأسهم، لأنها بالنسبة له تمثل عروض تجارة، فلا بد من أن يزكيها، بدليل أنه يوجد فرق كبير بين الوعاء الزكوي الذي تزكيه الشركة وبين القيمة السوقية لها. فلو قلنا إن هذا المضارب لا يزكي لأسقطنا الزكاة في مليارات الريالات، لأن هناك فارقا كبيرا بين الوعاء الزكوي الذي تزكيه الشركات وبين القيمة السوقية لهذه الأسهم في السوق. القيمة السوقية يعني أكثر بكثير من الوعاء الزكوي لهذه الشركات. ويعني أوضح هذا بمثال، لو أخذنا مثال لغير الأسهم حتى تتضح المسألة أكثر. رأيت رجلا عنده سائمة بهيمة الأنعام، نفترض عنده مثلا 100 رأس أو قل 1000 رأس، 1000 رأس من الأغنام، عنده 1000 رأس من الغنم، زكى أخرج زكاته ثم باعها على تجار يبيعون ويشترون في الأغنام، فهل نقول أن هؤلاء التجار لا يزكون باعتبار أن مالك الأغنام قد زكاها؟ لا نقول بهذا. هذا التاجر نقول يجب عليك أن تزكي تجارتك عند تمام الحول. ربما يكون هذا التاجر بعدما يشتري هذه الأغنام لم يبقى على حول عروض التجارة عنده إلا شهر واحد، بعضهم شهرين وبعضهم 3، فهؤلاء التجار لا نستطيع أن نسقط الزكاة عنهم، يبيعون ويشترون في الأغنام لا نسقط الزكاة عنهم باعتبار أن البائع الأول له قد زكى. بل نقول كل واحد منكم هو الآن يتعامل في عروض تجارة، فيجب عليه يزكي عروض التجارة التي بيده عند تمام الحول. فإذا تأملت هذا المثال عرفت الجواب عن ما يعني يطرحه بعض الناس يقولون كيف يزكي المضارب والشركة قد زكت. فنقول إن هنا يعني لا إشكال، الجهة هنا مفكة، الشركة زكت الوعاء الزكوي، المضارب يزكي القيمة، يزكي عروض التجارة التي بيده كما مثلنا في بالنسبة للأغنام وبالنسبة لسائر السلع. أما إذا كانت الشركة لا تزكي، يعني حسب علمي أن يعني لا يوجد إلزام للشركات المساهمة بدفع الزكاة إلا في المملكة فقط، بقية دول العالم الإسلامي لا تلزم الشركات بإخراج الزكوات. فإذا كانت الشركة لا تزكي فهنا يجب على المساهم أن يخرج الزكاة، فإذا كان مستثمرا فينظر إلى الوعاء الزكوي ويخرج بقدره من الزكاة ويستفسر من الشركة عن مقدار الوعاء الزكوي للشركة، وهذه يعني يعرفها يحسبها المحاسبون القانونيون، يحسبون الوعاء الزكوي بعد إخراج الأصول والتي لا تجب فيها الزكاة. وإذا كان مضاربا فيزكي بكل حال. فإذا الفرق هو إذا كان في بلد الشركة فيه تزكي أو ملزمة بالزكاة نقول إذا كنت مستثمرا لا تزكي، إذا كانت الشركة لا تزكي في بلد مثلا لا تلزم فيه الشركة بدفع الزكوات والشركة لا تزكي لا بد أن يزكي حتى وإن كان مستثمرا، حتى وإن كان مستثمرا. فخلاصة الكلام في زكاة الأسهم نقول إذا كانت الشركة قد زكت وكان مستثمرا فلا يزكي، أما إذا كان مضاربا فيجب عليه أن يزكي الأسهم بقيمتها السوقية عند تمام الحول. أما إذا كانت الشركة لم تزكي فلا بد من أن يزكي، لكن الفرق أنه إذا كان مستثمرا فيزكي مقدار الوعاء الزكوي فقط، أما إذا كان مضاربا فيزكي الأسهم بقيمتها السوقية عند تمام الحول. هذا ما يتعلق بمسألة زكاة الأسهم. نعم. معرفة نصيبة في الوعاء الزكوي، افترض أن الشركة نفسها تفصح، تقول مثلا على السهم الزكاة مقدارها كذا، ثم يضربها في عدد الأسهم، إذا كان عنده 100 سهم يضربها في هذا القدر. فالوعاء الزكوي يعني يحسب بطريقة محاسبية يعرفها المحاسبون القانونيون، يعني يخرجون ما لا تجري فيه الزكاة. فمثلا أصول الشركة مثلا لا تجري فيها الزكاة، ومكان معدل البيع هذا هو الذي تجري فيه الزكاة، وبالتالي يعني بخصم ما لا تجري فيه الزكاة وإثبات ما تجري فيه الزكاة يستطيع معرفة الوعاء الزكوي. فالشركة يعني المحاسب القانوني لها يبين قدر الوعاء الزكوي وما يعادل بالنسبة للسهم الواحد، ثم يضربه هذا المساهم في عدد الأسهم. إذا قالوا مثلا وعاء الزكوي مقدار كذا، يضربه في عدد الأسهم التي يمتلكها. نعم تفضل. لا، يزكي برأس المال والأرباح، مثل مثلا من كان يبيع ويشتري في الأراضي مثلا أو في السيارات أو في أي شيء، يعني عروض التجارة، عروض التجارة في رأس المال مع الربح، رأس المال مع الربح، فيزكي الجميع إذا كان مضاربا. إذا كان مضاربا المستثمر فقط هو الذي يزكي الوعاء، يعني الوعاء الزكوي فقط. الشركة تزكي الأصول، نعم تزكي الوعاء الزكوي، وفي فرق بينهما، يعني في تفاوت كبير بين الوعاء الزكوي وبين القيمة السوقية للأسهم. يعني ما نقول أنه يزكي مرتين، هذا يزكي يعني الشركة تزكي الوعاء الزكوي لهذه الشركة، وهذا يزكي عروض تجارة، القيمة يعني قيمة هذه الأسهم، مثل ما مثلنا بالأغنام مثلا الأغنام زكيت، وهؤلاء التجار الذين يبيعون ويشترون فيها يزكون هذه العروض التي يعني يبيعون ويشترون فيها، وإلا المال لا يزكى مرتين، المال الواحد لا يزكى مرتين، لكن يعني هنا الجهة منفكة. نعم. نعم، يأخذ حكم المستثمر إذا كان يتربص ارتفاع الأسعار، مع ذلك أنه ليس مضارب، لا يبيع ولا يشتري، ولا يعتبر يعني لا تعتبر هذه عروض تجارة، وإنما تجب الزكاة في الوعاء الزكوي، يعني فيما عد للبيع، وتخصم الأصول التي لا تجب فيها الزكاة. وهذا ما دامت الشركة تزكي يكفي، ما دامت الشركة تزكي يكفي. يعني بعض الناس مثلا عندها أسهم في شركة من الشركات الزراعية مثلا أو التجارية، تركها يقول للربيح تستفيد من أرباحها، وأيضا يؤمل أن ترتفع أسعار الأسهم، فهذه تكفي زكاة الشركة. إنما الذي مطلوب منه يزكي كل سنة هو الذي يبيع ويشتري فيها، أو كذلك يعتبر في حكم المستثمر. بقي أن نشير إلى الصناديق الاستثمارية. الصناديق الاستثمارية الموجودة في البنوك لا تزكى، ولذلك على أصحابها أن يزكوها، البنوك لا تزكيها، فجميع الصناديق الاستثمارية الموجودة عندنا هنا في المملكة لا تزكيها البنوك، ولهذا لا بد لمن دخل في صندوق استثماري أن يزكي ما يخصه في هذا الصندوق عند تمام الحول. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة صرف الزكاة لتزويج الفقراء. هذه المسألة هي ليست يعني من المسائل الجديدة أو النازلة، لكن باعتبار أنه في الوقت الحاضر يوجد أعداد ليست بالقليلة من الراغبين في الزواج، ومع غلاء المعيشة وقلة المتبرعين للراغبين في الزواج، وأيضا ارتفاع تكاليف الزواج ومتطلباته، هنا يرد مثل هذا التساؤل، هل يجوز أن تخصص أموال الزكاة لتزويج مثل هؤلاء؟ يعني في الزمن السابق لم تكن تكاليف الزواج مرتفعة مثل ما كانت عليه الآن، يعني في كثير من العصور، مع أنها قد تكون في بعض الأزمنة مرتفعة. في قصة موسى قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. وتم موسى 10، يعني أجرت عمل 10 سنين قيمة مهر. هل هذا المهر قليل أم كثير؟ كثير، عمل 10 سنين كثير، هذا يدل على ارتفاع المهور عندهم. فقد تكون في بعض الأزمنة المهور مرتفعة في بعض البيئات وبعض الأزمنة، لكن في المجتمعات الإسلامية غالبا في العصور الماضية لم تكن مرتفعة كما كانت عليه الآن. فأصبحت الآن يعني هناك أعداد كثيرة من الراغبين في الزواج لا يستطيعون الزواج. وهنا يرد مثل هذا التساؤل، هل يجوز أن تزويجهم من أموال الزكاة أم لا؟ هذه المسألة تنبني على مسألة أشرنا لها في درس سابق، وهي مقدار ما يعطى الفقير. مقدار ما يعطى الفقير، هل يعطى مقدار سنة أو يعطى ما يكفيه على الدوام؟ وذكرنا خلاف بين الجمهور وبين الشافعية، وأن الجمهور يقولون يعطى ما يكفيه مدة سنة فقط، وأن الشافعية يقولون يعطى ما يكفيه على الدوام. فعلى قول الشافعية تزويج الفقراء داخل في ذلك، لكن على قول الجمهور وهو أنه يعطى ما يكفي لمدة سنة. فمنهم من منع من دفع الزكاة في تزويج الفقراء، والأكثر أجازوا صرف الزكاة في تزويج الفقراء، لكن قيدوا ذلك في الأمور الأساسية التي يحتاج لها المتزوج والتي يتوقف تزويجه عليها، لا في الأمور التكميلية. وهذا القول هو القول الراجح، والله أعلم، أنه يجوز صرف الزكاة في تزويج الفقراء، لكن بهذا القيد الذي ذكره أصحاب هذا القول، وهو أن يكون صرف الزكاة في الأمور التي يتوقف عليها تزويج هذا الفقير، كدفع المهر مثلا. وأما الأمور الكمالية فلا يجوز دفع الزكاة فيها، وذلك كاستئجار قصر أفراح مثلا، أو إقامة ولائم أو نحو ذلك، هذه لا تدفع فيها الزكوات. ولهذا ينبغي لهذه المسألة أن تضبط، فإذا جزنا دفع الزكاة لتزويج الفقراء والمحتاجين فلا بد من ضبطها، فنقول مثلا تدفع في المهر، تدفع تعطى يعطى كم يقال كم مهر، وقال 40,000 نعطيه مثلا 40,000 للمهر، نخصص هذا بالمهر أو لاستئجار مسكن له أو نحو ذلك. أما أننا نعطيه من الزكاة ويذهب ويستأجر أفخم قصور الأفراح، هذا لا يجوز مثل هذا التصرف، لأنه ليس ملزما بأن يقيم الزواج في قصر الأفراح ما دام أنه فقير. وهذا نجده، نجد بعض الفقراء يأخذون أموال الزكاة ويضعونها في قصور أفراح، قصر أفراح ربما يستأجر 20,000 أو أكثر أو أقل، يعني مبالغ كبيرة، فكيف تأخذ تزاحم الفقراء والمساكين وتذهب وتضع أموال الزكاة في أمور كمالية؟ في أمور كمالية نعم، إذا كنت مقتدرا لا بأس أن تجعل الزواج في قصر أفراح ونحوي، لكن إذا كنت غير مقتدر فلا تزاحم الفقراء والمساكين لأجل إقامة هذه الأمور الكمالية. فنقول إذن يعني إذا قلنا بجواز دفع الزكاة لتزويج الفقراء، لا بد من تقييد ذلك بأن تكون الزكاة في الأمور الأساسية، الأمور الأساسية التي يقوم عليها تزوج ذلك الشخص. وينبغي أن تكون هناك مؤسسات يعني ترعى تزويج الشباب، وهي والله الحمد يعني موجودة، لكنها ليست كافية، ينبغي تشجيعها وتفعيلها، وذلك لأننا في عصر قد كثرت فيه الفتن، وهؤلاء الشباب بحاجة إلى تزويجهم. هذا التزويج يحصل به إعفافهم، ويحصل به تكوين أسرة مسلمة، ويحصل به مصالح عظيمة للرجل وللمرأة. هذا حاصل كلام أهل العلم في هذه المسألة. نعم. نعم تأثيث البيت داخل في الأمور الأساسية، لأن هذا المتزوج يحتاج إلى يعني بيت يسكنه ويحتاج إلى أثاث، لكن يكون في الأمور الأساسية أيضا، ما تكون في الأمور الكمالية، يعني ما يأتي مثلا يؤثر بيت يضع فيه تحف من أموال الزكاة، لكن يضع فيه غسالة، يضع فيه ثلاجة، الأشياء الأساسية، ثلاجة، يعني أشياء أساسية، هنا لا بأس. فنلاحظ يا أخوان يعني الزكاة ينبغي الاحتراز عند صرفها، ينبغي الاحتراز أن تكون في الأمور الأساسية. وما يعني يرى من تساهل بعض الناس هذا خطأ، والناس يأخذ الزكاة ويقيم بها قصور أفراح ويضع ولائم ويضع يعني أشياء لا تناسب حاله، هو كإنسان محتاج ودخله ليس كبيرا ثم يقوم ويضع مثل هذه الأمور، هذا في الحقيقة من يعني سوء التدبير ومن سوء التصرف، ولا مثل هذا لا يجوز أن تدفع له الزكاة ما دام سيتصرف بها هذه التصرفات غير المناسبة. نعم تفضل. المعول عليه هو العرف، يعني ما نستطيع نضبطها إلا بالعرف. فمثل ما يعني ما ذكرت مثلا تحصيل المهر هذا أساسي، استئجار مسكن أساسي، تأثيث الأمور الأساسية، ثلاجة، الغسالة ونحو ذلك، هذه أساسية. لكن مثلا استئجار قصر أفراح هذا في عرف الناس أنه كمالي ليس أساسيا. نعم نعم تفضل. نعم دفع الدية يعني هذه مسألة أخرى لكن نجيب اختصار. الدية أصلا إذا كان قتل شبه عمد أو خطأ يجب على العاقلة، على عاقلة هذا القاتل. لو افترضنا أن العاقلة فقراء ما يستطيعون فلا بأس يعطون من الزكاة، سدد هذه الدية من الزكاة إذا كانت عاقلة فقراء. أما إذا كانت العاقلة أغنية قادر على دفع الزكاة فلا تدفع الدية من الزكاة. طيب ننتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى وهي حكم صرف الزكاة لعلاج الفقراء. يوجد بعض مرضى المسلمين من لا يستطيع القيام بتكاليف العلاج ولا يتوفر لهم علاج مجاني. هذه المسألة هي ليست يعني جديدة، هي قديمة، لكن يعني منهجنا في فقه النوازل أننا نذكر المسائل المستجدة أو المسائل القديمة لكن طرأ عليها يعني ما يؤثر في الحكم فيها أو في تصويرها. في الوقت الحاضر وجدت مستشفيات وأصبحت تكاليف العلاج باهظة، بينما في الزمن السابق لم تكن تكاليف العلاج كبيرة، ويعني كان الناس لم تكن هناك يعني مستشفيات كما كانت عليه الأمور في الوقت الحاضر، إنما يعني يعالج الناس بالأعشاب ويعالجون بالأشياء غير مكلفة. لكن في الوقت الحاضر مع وجود المستشفيات ويعني العقاقير والعلاجات التي لها كلفة تبرز مثل هذه المسألة، هل يجوز صرف الزكاة في علاج هؤلاء الفقراء؟ لا نجد الحقيقة أن أكثر الفقهاء لا ينصون على هذه المسألة، لكن العلاج هو يدخل في الكفاية، وسبق ذكر خلاف العلماء في مقدار ما يعطى الفقير، هل يعطى ما يكفي مدة سنة أو على الدوام، ورجحنا قول الجمهور وهو أن الفقير يعطى ما يكفيه لمدة سنة. وبناء على ترجيح هذا القول أيضا نقول في هذه المسألة يجوز صرف الزكاة في دفع التكاليف العلاجية التي يحتاجها الفقير لكن لسنة واحدة، لسنة واحدة فقط. وبناء على ذلك هذا الفقير إذا كان يحتاج العلاج نقول نعطيك ما يكفيك لمدة سنة واحدة، فإن احتاج العلاج سنة أخرى نعطيه من زكاة السنة الأخرى، ويحتاج العلاج سنة أيضا أخرى وهكذا، نعطيه علاج السنة الأخرى وهكذا. فإذا على القول الراجح أن العلاج يعتبر يدخل في الحوائج الأساسية للفقير، والعلاج لا يقل في الحاجة عن المأكل والمشرب ونحو ذلك. ولهذا لا بأس بدفع الزكاة لعلاج الفقراء والمساكين، لكن يعطى الفقير ما يعني يعطي تكاليف العلاج لمدة سنة واحدة فقط. هذا حاصل كلام أهل العلم في هذه المسألة. فإذن يعني الفقراء يعطون ما يكفيهم للمأكل والمشرب والكسوة والسكن، والسكن ذكر تكلمنا في الدرس السابق هل يستأجر له أو يملك ويشترى له بيت، ورجحنا أنه لا يجوز شراء بيت الفقير وإنما يستأجر له. كذلك أيضا بالنسبة للعلاج يدخل في هذا، كذلك بالنسبة للتزويج بالضابط الذي ذكرنا. طيب هذا حاصل كلام أهل العلم في هذه المسألة. نعم. نحن لو نضبطها بمؤونة السنة، يعني نقول تكاليف العلاجية لمدة سنة، فعلى هذا العملية تدخل في هذا، يعطى من الزكاة لهذه العملية حتى لو ولو كان المبلغ كبيرا. فليس معنى قولنا السنة مؤونة السنة، بل معنى التكاليف العلاجية لمدة سنة، هذا هو المقصود. يعني لو قال مثلا هذا العام احتاج عملية والعام القادم ربما احتاج عملية، لا، نعطيه فقط تكاليف لهذه العملية في هذه السنة، العام القادم لو احتاج عملية نعطيه زكاة السنة القادمة. نعم نعم نعم. نعم إذا كان يتوقف علاجه على هذا الجهاز فيعطى من الزكاة، هذه من الأمور الضرورية. ونجد أن الإنسان ينفق المال الكثير للعلاج ولأجل الصحة، نعمة الصحة هي من أعظم النعم التي ينعم الله تعالى بها على الإنسان، وإذا فقد هذه النعمة تجد أنه يعني ينفق الكثير من ماله لأجل تحصيل هذه النعمة. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى، وهي حكم دفع الزكاة لمكاتب الدعوة إلى الله تعالى. أعداء الإسلام يستخدمون مع الغزو العسكري يستخدمون نوعا آخر من الغزو، وهو الغزو الفكري، وينفقون أموالا طائلة في سبيل غزو المسلمين فكريا وصدهم عن دين الله عز وجل، وهذا يحتم على المسلمين أن يقابلوهم بمثل السلاح الذي يغزونهم به. وتقوم مكاتب الدعوة إلى الله عز وجل ومراكز الدعوة بجهد كبير في هذا، هل يجوز أن تصرف الزكاة لدعم هذه المكاتب ولا يخفى أهمية المال لمكاتب الدعوة ومراكز الدعوة إلى الله عز وجل؟ فيعني هي بحاجة ماسة للأموال حتى تقوم هذه المكاتب وحتى تنهض وحتى تؤدي دورها على الوجه الأكمل، فهل يجوز أن تدفع الزكاة لهذه المكاتب أو أن هذا لا يجوز وتمول هذه المكاتب بالصدقات ويعني بالتبرعات والأوقاف ونحو ذلك؟ هذه المسألة إذا أردنا تأصيلها نقول إنها ترجع إلى خلاف العلماء في مصرف في سبيل الله، فإن مصرف في سبيل الله هو أحد المصارف الثمانية، بل هو المصرف السابع، وفي سبيل الله وابن السبيل. فما معنى في سبيل الله؟ أولا اتفق العلماء على أن المقصود بقوله في سبيل الله أن المقصود بذلك الجهاد في سبيل الله، واختلفوا هل ينحصر مصرف في سبيل الله في الجهاد في سبيل الله أو أنه يشمل جميع وجوه البر. فجمهور أهل العلم خصوه بالجهاد في سبيل الله تعالى، وقالوا إن هذا المصطلح في سبيل الله إذا أطلق في الكتاب والسنة فالمقصود به الجهاد في سبيل الله. ومن العلماء من قال إن في سبيل الله يشمل جميع وجوه البر، جميع وجوه البر، فتدخل في مصرف في سبيل الله. وهذا القول الحقيقة القول بأن مصرف في سبيل يشمل جميع وجوه البر هو قول ضعيف، وذلك لأنه لو كان مصرف في سبيل الله يشمل جميع وجوه البر لما ذكر الله تعالى المصارف الأخرى، لأنها ستدخل فيه، ولقال الله تعالى إنما الصدقات في سبيل الله، وتشمل الفقراء وتشمل المساكين وتشمل جميع الأصناف. هذا القول قول ضعيف، الصواب هو قول جمهور الفقهاء، وهو أن المقصود بمصرف في سبيل الله الجهاد في سبيل الله. وعلى ذلك صدر قرار المجمع الفقهي ومجلس هيئة كبار العلماء بأن مقصود في سبيل الله الجهاد في سبيل الله. ولكن هل المقصود بالجهاد في سبيل الله الجهاد بالسلاح فقط، أو يشمل ذلك جهاد الدعوة؟ فجمهور اختلفوا، هم رأوا أن في سبيل الله المقصود به الجهاد في سبيل الله، لكن هل ينحصر الجهاد في سبيل الله في جهاد السلاح، أو أنه يشمل جهاد الدعوة؟ فمنهم من قصر الجهاد في سبيل الله على جهاد السلاح، وعلى ذلك قالوا لا تصرف الزكاة لمكاتب الدعوة ومراكز الدعوة ونحو ذلك، لأنها لا تدخل في مصرف في سبيل الله، هذا خاص بمن يقاتل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله عز وجل. وقال آخرون إن مصرف في سبيل الله هو في الجهاد في سبيل الله، لكن الجهاد في سبيل الله لا ينحصر في الجهاد بالسلاح، بل يشمل جهاد الدعوة، وذلك لأن جهاد الدعوة هو الأصل في الجهاد، فإن جهاد السلاح إنما شرع لأجل نشر الدعوة إلى الله تعالى. ولهذا لو أن هؤلاء الكفار الذين يقاتلهم المسلمون لو أنهم أسلموا لم يجز قتالهم، فالجهاد بالسلاح إنما شرع لنشر الدعوة إلى الله عز وجل. وهذا القول هو الأقرب والله أعلم، أن الجهاد في سبيل الله لا ينحصر في الجهاد بالسلاح، بل يشمل جهاد الدعوة إلى الله عز وجل. وبهذا صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي، وجاء في القرار أن القصد من الجهاد بالسلاح هو إعلاء كلمة الله عز وجل، وأن إعلاء كلمة الله كما يكون بالقتال يكون أيضا بالدعوة إلى الله عز وجل ونشر دينه بإعداد الدعاة ودعمهم ومساعدتهم على أداء مهمتهم، فيكون كلا الأمرين جهادا كما جاء في الحديث جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. وأيضا قالوا إن الإسلام محارب بالغزو الفكري والعقدي من الملاحدة واليهود والنصارى وسائر أعداء الدين، ولهؤلاء من يدعمهم الدعم المادي والمعنوي، ويتعين على المسلمين أن يقابلوه بمثل السلاح الذي يغزون به الإسلام. وقالوا إن الحروب في البلاد الإسلامية يعني مكاتب الدعوة تحتاج إلى ميزانيات وتحتاج إلى أموال، ودفع الزكاة لهذه المكاتب فيه دعم كبير لها. وقالوا إن الحروب في البلاد الإسلامية أصبح لها وزارات، يعني وزارات الدفاع، ولها بنود مالية في ميزانية كل دولة، فيعنون بذلك يعني الجهاد بالسلاح، يقولون له وزارات وله بنود مالية في كل دولة، بخلاف الجهاد بالدعوة ففي معظم الدول لا يوجد له ميزانيات، فهي بحاجة إلى دعم. وبهذا نقول يعني يتبين أن القول الراجح أن مصرف في سبيل الله أن المقصود به الجهاد في سبيل الله، وأن الجهاد في سبيل الله لا ينحصر في الجهاد بالسلاح وإنما يشمل جهاد الدعوة. وعلى ذلك يجوز دفع الزكاة إلى مكاتب الدعوة إلى الله عز وجل ومراكز الدعوة إلى الله تعالى. ولكن ينبغي أن نقيد هذا بالأمور الأساسية وألا تدفع الزكاة في الأمور الكمالية. فعلى سبيل المثال تدفع الزكاة مثلا في دفع رواتب الدعاة إلى الله تعالى، أو في استئجار مثلا مقر لمكتب الدعوة ونحو ذلك، لكن لا تدفع الزكاة لأجل مثلا نشر إعلانات أو مسابقات أو نحو ذلك. يعني لا تكون في الأمور الكمالية، تكون في الأمور الأساسية. فينبغي لمكاتب الدعوة إذا أعطوا الزكاة أن يلاحظوا هذه المعاني، يعني يجعلوا الزكاة يخصصوها في الأمور المتمحضة في الدعوة إلى الله عز وجل. والحقيقة أن هذا القول يعني لما قرره بعض علماء المسلمين وعلى رأسه المجمع الفقهي وكذلك اللجنة الدائمة، يعني كان في الحقيقة فتح المراكز الدعوة في الخارج. بل يذكر بعض الإخوة يقولون إن بعض مكاتب الدعوة تعتمد على الزكاة، تعتمد على الزكاة خاصة يعني في بعض الدول، يقولون لا يوجد متبرع لهذه المكاتب، فهي تعتمد كلية أو في معظم أحوالها على زكوات المسلمين، خاصة إن بعض الدول يعني بعض الجاليات الإسلامية في بلاد الغرب، يعني الفقراء مرتبة أمورهم، يعطون دعما من الدولة، لكن الدعوة إلى الله عز وجل هي التي تحتاج إلى الدعم، قد لا يوجد من يدعمهم خارج البلاد، فيقال للمسلمين ادفعوا زكواتكم لهذه المكاتب. هذا في الحقيقة فيه دعم كبير له، القول بجواز صرف الزكاة لمكاتب الدعوة فيه دعم كبير لتلك المراكز ولتلك المكاتب، وفيه نشر للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ويعني إعزاز لها وتفعيل للمناشط والأدوار التي تقوم بها تلك المراكز وتلك المكاتب. يعني بعضهم فرق بين مكاتب الدعوة في الداخل والخارج، ولا أرى لهذا التفريق وجه، كلها في الدعوة إلى الله عز وجل. لا أرى وجه للتفريق بين الدعوة في الداخل والدعوة في الخارج، لكن ينبغي أن تصرف الزكاة لما تمحض في الدعوة، الأشياء المتمحضة مثل دفع الرواتب، مثل الاستئجار ونحو ذلك، لكن مثلا في طباعة إعلان، في يعني هذه في مسابقة، في رحلة، ينبغي مثل هذه الأمور تكون من الموارد الأخرى، لا تكون من الزكوات. أما دور التحديث سأتكلم عنها بخصوص أهميتها، سنفرد الحديث عنها بعد قليل. نعم، هذه سنتكلم عنها الآن، سنتكلم عنها الآن. نعم، هذه وجهة يعني أصحاب القول الثاني، لكن هذا بعيد، يعني هذا المصطلح في سبيل الله إذا ورد في القرآن والسنة فالمقصود به الجهاد في سبيل الله، لا بد أن نفهم مصطلحات الشارع. فإذا ورد هذا المصطلح في سبيل الله نجد أن هذا المصطلح في القرآن يراد به الجهاد في سبيل الله، كذلك في السنة يراد به الجهاد في سبيل الله، فمن صرف هذا المصطلح عن ظاهره وعن استعماله في الشرف عليه الدليل. فأكثر أهل العلم على أن المقصود به الجهاد في سبيله. طيب، آخر مسألة معنا في فقه النوازل مرتبطة بالمسألة السابقة، وهي دعم حلقات تحفيظ القرآن الكريم من أموال الزكاة. وهي ترجع لخلاف العلماء في مصرف في سبيل الله، وأشرنا للخلاف ورجحنا أن المقصود بقوله في سبيل الله يعني الجهاد في سبيل الله، لكن الجهاد لا ينحصر في جهاد السلاح ويشمل جهاد الدعوة كذلك. هل حلقات تحفيظ القرآن الكريم تدخل في هذا الباب، تدخل في جهاد الدعوة إلى الله عز وجل، أم أنها لا تدخل؟ إذا نظر إلى قول الله عز وجل عن القرآن وجاهده به جهادا كبيرا، وجاهده به يعني بالقرآن جهادا كبيرا، فبين الله عز وجل لجهاد الدعوة بالقرآن الكريم له من أعظم ما يكون من الجهاد، ووصفه بالجهاد الكبير وجاهده به جهادا كبيرا. فالله تعالى يعني وصف الجهاد بالقرآن بأنه جهاد، يعني دعوة بالقرآن لها جهاد، بل جهاد كبير. وهذا يدل على يعني أن أعظم ما تكون الدعوة بالقرآن الكريم. وعلى هذا فتدخل حلقات تحفيظ القرآن في جهاد الدعوة، ويتفرع عن هذا جواز دفع الزكاة لحلقات تحفيظ القرآن الكريم. ولكن نقيد هذا بما قيدنا به المسألة السابقة، عند دفع الزكاة لحلقات تحفيظ القرآن الكريم ينبغي أن يكون فيما تمحض في التعليم والتحفيظ للقرآن الكريم، كرواتب المدرسين مثلا، أو استئجار مقر أو نحو ذلك. أما الأمور الكمالية مثل الجوائز ومثل الإعلانات، هذه ينبغي أن تكون من غير الزكاة، وكذلك أيضا الرحلات ينبغي أن تكون من غير الزكاة، لأن هذه يعني مناشط كمالية وليست أساسية في الحلقات، يعني الحلقات تقوم بدونها، لكن الأشياء التي تقوم تعتمد عليها الحلقات، ترتكز عليها الحلقات، مثل رواتب المعلمين مثلا، هذه أمور أساسية. كذلك مثلا استئجار مقر أو استئجار حافلة مثلا، إذا كان الحلقة تعتمد على استئجار حافلة، هذه أمور أساسية فلا بأس أن تدفع من الزكاة لها. فهذه يبغي تلاحظ، يعني لما أجزنا مثلا دفع الزكاة للراغب في الزواج قيدنا هذا، تدفع في الأشياء الأساسية. كذلك لما أجزنا أيضا دفع الزكاة لمكاتب الدعوة قيدنا هذا، تدفع في الأشياء المتمحضة في الدعوة. كذلك حلقات التحفيظ نقيد هذا، تدفع في الأشياء المتمحضة في التحفيظ، الأشياء الأساسية التي تعتمد عليها هذه الحلقات. ويعني هذا يستدعي أن يكون لدى القائمين على هذه مكاتب الدعوة وعلى حلقات التحفيظ يكون لديهم فقه، وأن يجعلوا يخصصوا أموال الزكاة في الأشياء الأساسية، والأمور الكمالية تجعل من التبرعات ومن غير الزكوات عموما. هذا حاصل كلام أهل العلم في هذه المسألة، وبهذا نكون قد انتهينا من ما أردنا شرحه في فقه النوازل. نعم. لكن الجوائز هل تقوم حلقات تحفيظ بدونها؟ نعم. والله الجوائز ينبغي تجنب، يعني أخذها من أموال الزكاة، لأن المسألة كما ترون فيها خلاف أصلا. فإذا أجزنا هذا ينبغي عدم التوسع، يعني المقصود يعني ما كان فيه دعوة إلى الله عز وجل، ما كان فيه يعني إعزاز لدين الله تعالى، مثل هذه الجوائز أشياء كمالية تشجيعية ليست أساسية. نعم. في الأشياء الأساسية متعلقة بالحلقات لا بأس، لا بأس يدفع لها من أموال الزكاة، أما الأشياء الكمالية فلا. نعم. نعم تفضل. يحتاجون إيش؟ نعم نعم، مثل هؤلاء يعطون من الزكاة، يعطون من الزكاة لأن يعني كرواتب أو مكافآت لهم، هذه تعتبر متمحضة في الدعوة، لأن هذا الداعية أيضا أو حتى لو كان مترجما يعتبر شيء أساسي، إذا أعطي تشجيعا فسيستمر، لكن إذا لم يجد تشجيعا بالمال فربما تأتيه يعني بعض المشاغل ولا يستمر في هذا البجاء. نعم ليه ليش اي نعم لا لا الراقي ما يدخل في هذا، ما له علاقة بالدعوة إلى الله تعالى. يقول الراقي ما له علاقة، حق ما أخذتم على أجل كتاب الله لو أخذ أجر من الناس لا بأس، لكن الزكاة ما يأخذ من الزكاة.